بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأهلا وسهلا في هذه الرسالة القرآنية الجديدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. والنهاردة يا جماعة الحقيقة يعني هي رسالة مهمة وفيها بشرى لكل مسلم ومسلمة، خاصة يعني من غرق في بحار الذنوب والمعاصي والكبائر حتى. بشرى لكل من يعني تذوق حلاوة الإيمان فترة مثلا من حياته، ولكن بعد كده شياطين الجن والإنس بعدوه ضحكوا عليه وخدوه تاني في سكة بعيدة عن ربنا سبحانه وتعالى. بشرى لكل مسلم ومسلمة يعني بيحاول يمشي في الطريق بس كل شوية بيقع وبيقوم وبيقع وبيقوم وبيجاهد. فيعني رسالة مهمة جدا في سورة النساء، وهي الآية رقم 17. لكن قبل ما ندخل في هذه الآية ونتكلم فيها النهاردة، حابب أقول يا جماعة احنا الحقيقة بنعيش في زمن صعب شوية. الزمن احنا بنعيش فيه يعني اجتمعت فيه أمور كتيرة جدا. أولا يا جماعة، المآسي طبعا اللي بتحصل واللي انتوا عارفينها في كثير من بلدان المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن إخواننا جميعا المستضعفين في كل مكان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بأهلنا في غزة، في فلسطين، في السودان. يا جماعة السودان أيضا تعاني من مجاعات ومن إجرام للعصابات وغيره، وكل دول يعني مسلمين ولهم علينا حق. أن بعض للأسف أحيانا الإعلام بيركز على مأساة معينة، وطبعا لا نقلل من مأساة إخواننا في غزة أكيد يعني، لكن أقصد أن هؤلاء أيضا بشر، هؤلاء مسلمين. الناس بتجوع في السودان، لكن ممكن ما يبقاش حد بيناصرهم أو بيدعو لهم أو بيبرز معاناتهم. الأصل يا جماعة كثير، لو أنت تأملت حواليك هتلاقي طبعا مشاكل كثيرة اجتمعت على بلدان المسلمين. فالمسلم أو المسلمة اللي بيعيش في الزمن ده يا جماعة، أحيانا كده بيجيلك يعني إحساس أن أنت يبقى نفسك مثلا يكون ليك دور في نصرة الإسلام، لأن احنا عارفين وعد الله عز وجل حق، ان دي كلها جماعة ابتلاءات واختبارات، وان كله بقدر الله. ده شيء مهم جدا، فهي ليست دعوة لليأس لكن دعوة للعمل. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فهو اختبار، يعني الله عز وجل قادر ان هو يعني يذهب هؤلاء ويعني يأخذهم أخذ عزيز مقتدر أعداء المسلمين. ولكن احنا في الدنيا، احنا مش في الجنة. فكتير من الناس اللي عايشة في هذا الزمن، خاصة من الشباب أو حتى من غير الشباب، أي حد بيحب دينه سواء كان رجل أو امرأة من أهل الإسلام، بيبقى نفسه أحيانا بتيجي كده خواطر، أن أنا نفسي أنصر هذا الدين، طب أنا نفسي أعمل حاجة. أحيانا الحمد لله الناس بيبدأ يقول طب أنا محتاج أتعلم ديني مثلا، محتاج أعرف أصلا إيه هو الدين، أعرف إيه هو القرآن، أعرف إيه هي السنة الصحيحة عشان أربي نفسي على هذه المعاني، ثم أبثها في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أدعو الناس إليها، وهكذا نبدأ نحدث يعني صحوة أو كده. فكتير من الناس الحمد لله ممكن يتحمس ويدخل حتى برامج علمية وغيره، ويعمل أعمال من خير وأعمال كثيرة جدا، عبادات وطاعات الحمد لله رب العالمين، صدقات غيره. لكن زي ما قلنا أن احنا الزمن ده في هذه المآسي اللي بتدفع كثير الحمد لله من الصادقين ان هو نفسه يبذل ويعمل حاجة لهذا الدين وينصر هذا الدين، بيفاجأ ان احنا برضو في نفس هذا الزمن يا جماعة، كما لا يخفى عليكم، زمن مليء بالمعاصي والفتن حوالينا. زمن عجيب مليء يعني يا جماعة، مصورة شهوات مفتوحة، نسأل الله العفو والعافية، شهوات مفتوحة على مصراعيها، محرمات والمغريات والملهيات والفتن، ما ظهر منها وما بطن حواليك في كل حتة. فبيكون قرارك أصلا أنك أنت يعني تثبت على هذا الدين حتى أنت لوحدك في نفسك، في خاصة نفسك، أمر مش سهل، أمر محتاج استعانة قوية وتوفيق من الله سبحانه وتعالى ومجاهدة. ثم كثير من الشبهات أيضا، المسألة مش شهوات بس، ده كل أنواع المعاصي يعني والفتن، حتى فتن الشبهات يعني، ناس كتيرة ممكن تجيله وساوس، ممكن تجيله إشكاليات. فسبحان الله، هو نفس الشخص اللي كنا نتكلم عنه من شوية، اللي هو نفسه في وسط مآسي المسلمين في هذا الزمن هو يكون لي يعني دور في نصرة الإسلام وغيره، قد يفاجأ إن هو شخصيا بيسقط في معاصي بعد فترة، يعني غصب عنه هو مش معصوم. فممكن بعد فترة تلاقي نفسه بعد ما كان عنده حاطط طموحات وامال عريضه في نصره الاسلام وانا لازم اعد نفسي ويعني اتعلم ديني وادعو الى الله كده، يفاجئ ان هو شخصيا بسبب هذه الفتن المفتوحه على مصراعيها يا جماعه، وقله الصحبه الصالحه وقله المعين وما اسهل يعني الوصول الى المعاصي في زماننا ده، فسبحان الله قد يسقط ويزل في بعض الفتن ويعني المغريات ويبتعد كثيرا كثيرا عن ايه؟ عن طريق ربنا سبحانه وتعالى. هنا بقى الخطوره، هنا الخطوره ان الشيطان بيستنى اللحظه دي، استنى لحظه انك انت وقعت في معاصي، وقعت في فواحش، وقعت في شبهات، وقعت في وساوس، ابتعدت كثيرا عن ربنا سبحانه وتعالى، الدنيا خدتك بعيد قوي عن ربنا. فيبدا الشيطان يجي يقول لك لما يمر تاني طيف الامال القديمه ان انا كنت عايز اصلا انصر الاسلام، وكنت يقول لك يا عم بس كان في انت اصلا منافق، انت اصلا مرائي، انت اصلا كذاب، انت يا عم مش عارف اصلا يعني تكف نفسك عن شويه معاصي كده، جاي تقول لي انا عايز اجاهد وعايز اعمل. فيبدا الشيطان سبحان الله يستغل لحظه الضعف بتاعه المسلم اللي وقع او زل، او المسلمه اللي وقعت في معصيه او كده، وسبحان الله يصور له خلاص ان دي نهايه الكون، وان انت طلعت كذاب وطلعت منافق وطلعت بتقول اي كلام في اي كلام، وانت اصلا لست اهلا لنصره الدين و ويفضل يطعنه بهذه السكين الخبيثه، ويصور له انك انت خلاص انت طلعت بره المعادله، انت مالكش لازمه اساسا. ومن هنا كان لازم نتكلم عن هذه الرساله النهارده، يعني مساله ان لا يا جماعه هذه وساوس الشيطان. انا جاي اقول لك النهارده انك انت مهما ابتعدت عن ربنا سبحانه وتعالى، ومهما يعني وقعت في فواحش وكبائر ومعاصي، اوعى واياك تستسلم يا جماعه. احنا لسه في الدنيا، انت عندك امل، امل الامل في ربنا كبير قوي، عندك امل والله انك انت تقدر ترجع تاني وتعيش للدين وتعيش لعز الدين. فاياك الشيطان ياخدك من نقطه الضعف او الحفره اللي قد يكون احد الناس وقع فيها، زل في معصيه، فتن بفاحشه، ايا كان وقع في شبهه، وبعد كده خلاص تبدا نفسه تقول له خلاص انت يا عم بس انت اطلع من اللي انت فيه. يجي يقول لك الشيطان يا عم انت مش عارف تغض بصرك، عايز تروح تجاهد، يا عم انت مش عارف تقوم تصلي، يا عم انت اصلا مش عارفه تحافظي على لسانك من الغيبه، عايزه تنصر الدين. فيبدا سبحان الله يستغل نقاط الضعف ونقاط وهي طبعا معاصي لا شك ولا نهون منها، ولكن الشيطان عنده حيله خبيثه. يعني يا جماعه الشيطان دي خطه، هو مش مجرد ان هو عايز يوقعك في الذنب عشان انت مثلا ايه لما تقع في الذنب ده يبقى اتكتب عليك معصيه وخلاص، لا، هو عارف ان المعصيه دي انت ممكن لو استغفرت وتوبت ربنا غفور رحيم وهيغفر لك الذنب ده يعني باذن الله برحمته الواسعه سبحانه وتعالى، لكن هو يعني بيحط خطه مستقبليه اكتر من كده، هو عايز يوصلك لمرحله من التمزق النفسي، عارف، والحيره والشتات والوهاء النفسي، تبقى انسان ضعيف هش تماما، بحيث انت كنت عايز تنصر الدين وعايز يبقى ليك دور في تعلم الدين والدعوه الى الله وغيره، يبدا كل ما تيجي تخطر ببالك هذه الافكار مره اخرى يقول لك لا لا خلاص ده كان زمان يا حبيبي، ده انتهى خلاص، مش انت، انت طلعت ما تصلحش لهذا الطريق انت اصلا. بل يصل حتى مع بعض الناس لدرجه ان هو يجي الواحده يقول لها اصلا انت المفروض تقلع الحجاب خلاص، انت ايه لازمه الحجاب ولا الخمار ولا ما انت وشوفي بتعملي ايه، ويروح للشخص الراجل التاني يقول له انت اصلا خلاص بطل حتى تصلي خلاص، الموضوع انتهى، انت عمال تعمل فواحش ومعاصي. فيصل عايز يعني هو حاطط خطه زي ما قلنا يا جماعه، مش مجرد ما عايز يوقعك في ذنب، ده هو بيستنى بقى اثار اخرى تترتب على هذا الذنب. فعشان كده يا جماعه لا، احنا جايين النهارده نقول للشيطان لا، ونستعين بالله سبحانه وتعالى، وان احنا مهما وقعنا ومهما زلينا ومهما ضعفنا في فتره من حياتنا، لا، احنا بنحب ربنا سبحانه وتعالى واحنا بنحب الدين ده، وقلوبنا تشتاق لنصره هذا الدين مهما كنا مقصرين. احنا يا جماعه الحمد لله كلنا بتجمعنا كلمه لا اله الا الله، دي كافيه قوي انها تجمعنا كلنا، منا التقي ومنا دون ذلك. نسال الله سبحانه وتعالى ان يتوب علينا جميعا وان هو يرفعنا، والله عز وجل يا جماعه رحمته واسع وقادر ان هو يرفع العبد من قاع العصيان الى قمه الولايه ويعني الطاعه سبحانه وتعالى. هو يقول كن فيكون. يا جماعة سيدنا عمر بن الخطاب كان يمثل جيشا جرارا في تعذيب المسلمين في أول الإسلام، لكن العبرة بالخواتيم. سيدنا عمر بن الخطاب ما كانش أول واحد أسلم، ولا تاني واحد ولا تالت واحد ولا رابع واحد ولا خامس واحد ولا عشر واحد، سيدنا عمر أسلم بعدين متأخر، كان سبقوا ناس كتير، سبقوا عشرات أسلموا. لكن النهاردة لما بنقول عمر بن الخطاب بيجي على طول الرجل رقم 2 بعد أبو بكر الصديق، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ده نبي في حتة تانية يعني، ده لا يقاس يعني. لكن بعد النبوة سيدنا أبو بكر رقم واحد، سيدنا عمر رقم اثنين. فده من رحمة ربنا يا جماعة، أن العبرة عند الله بالخواتيم، العبرة عند الله بالخواتيم. ودي بشرة عظيمة جدا، أنك أنت تقدر مهما سبق من ماضي ليك في معاصي أو ابتعاد عن ربنا أو تقصير، تقدر تصفر العدد وترجع تاني لربنا سبحانه وتعالى. اوعى تخلي الشيطان يقول لك لا خلاص، اصل انت عملت معصيه معينه في يوم من الايام دي دمرت العلاقه بينك وربنا. لا، دي وساوس. كلا لا تطعه واسجد واقترب، مفيش حاجه اسمها كده عندنا يا جماعه. خالد بن الوليد كمان زي ما قلنا، عمر بن الخطاب كان يمثل جيشا جرارا في تعذيب المسلمين قبل ان يسلم. سيدنا خالد بن الوليد كان احد، بل هو كان السبب الرئيسي في النكبه اللي حصلت للمسلمين يوم احد، صح ولا لا؟ وكاد ان يتسبب في قتل النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مشكله كبيره جدا في غزوه احد زي ما انتم عارفين. وده كان ايه السبب؟ كان خالد بن الوليد هو اللي خطط لكل الكلام ده. طب والنهارده احنا بنقول خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف الله المسلول. ده من رحمه ربنا الكبيره، ان العبره عند الله بالخواتيم. فلان بعض الناس يا جماعه بتصور يعني بتحط تصورات حالمه مثلا للشخص اللي هو المفروض الشخص الصالح، يعني يقول لك لا بص اصل فلان ده ما شاء الله عمره ما عمل حاجة غلط، فبالتالي هو قد لا. انت ممكن واحد تاني يكون ليه ماضي يا جماعة في المعاصي، وليه ماضي في الفواحش، وليه ماضي في كذا، لكن العبرة بالخواتيم. اللي حصل حصل، قدر ربنا نفذ خلاص، فما تقعدش تفكر في الماضي كتير، خليه نقطة انطلاق مش نقطة يأس وإحباط. فالنهاردة يا جماعة الآية، يا ريت كلنا نفتح المصاحف على سورة النساء الآية رقم 17. تعليق يعني هيبقى مختصر عشان نلحق قبل صلاة العشاء، لكن محتاجة الآية دي يا جماعة تكون نبراس في حياتنا. كل ما الشيطان يطعننا بمثل هذه الوساوس ويصور لك أنك أنت خلاص ما عدتش تصلح تاني لأي عمل في سبيل الله أو جهاد في سبيل الله أو دعوة إلى الله، وأنك أنت أصلا يا عم شوف نفسك أنت غرقان في معاصي وحالتك حالة، لا ارجع تاني وانظر في هذه الآية. الآية رقم 17 من سورة النساء، يقول الله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. يبقى شوف الكلام، تعالوا نمسك الآية دي كده واحدة واحدة. ربنا عز وجل بيقول إنما التوبة، يعني لو أنت عايز تعرف التوبة ربنا بيتوب على مين بالضبط، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء. يبقى في ناس هي عملت سوء ورغم كده ربنا بيتوب عليهم، يبقى ملكش حجة. يبقى دي في حد ذاتها، إذا كان الشيطان عمال يطعنك بسكاكين وسيوف اليأس من رحمة الله، فأنت تطعنه بمثل هذه الآية. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء. قال لك أنت عملت معصية، يا عم أنا عملت السوء وربنا بيقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء، فخلاص أنت عايز إيه؟ الأمر بيني وبين ربنا، ربنا رحيم، ربنا اللي قال كده في كتابه. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. طيب يعني ايه كلمه بجهاله دي؟ لازم نقف عندها. هل يا شباب المقصود بكلمه جهاله واحد بيعمل السوء بجهاله، يعني هو مثلا عمل المعصيه دي او المشكله دي وما كانش مثلا عارف الحكم الشرعي، كان يجهل مثلا ان الامر ده محرم في الشرع، ما كانش يعرف، كان فاكره مباح مثلا، هل ده المقصود؟ ولا الجهاله هنا بايه بالظبط؟ يعني هل هو جاهل بالحكم الشرعي ولا ايه وجه الجهاله في هذه الايه؟ واخدين بالكم ده سؤال مهم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، لأن في واحد ممكن يقولك بس أنا للأسف أنا أصلا كنت عارف الحاجات دي حرام، أنا مش جاهل ولا حاجة، أنا عارف بس للأسف رغم كده وقعت في هذه المعاصي فأنا قد لا تشملني هذه الآية. نقول له لا، ليست الجهالة هنا يا جماعة المقصود بها أنك أنت تكون جاهل الحكم الشرعي إطلاقا، الجهالة هنا حاجة تانية خالص. لذلك ده كان سؤال مهم، حتى ان بعض التابعين كانوا بيسالوا الصحابه بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام عن هذه المساله بالذات. فقال ابو العاليه البصري: سالت اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عنها، عن هذه الايه يعملون السوء بجهاله، فقالوا كل من عصى الله فهو جاهل. هو جاهل هنا مش مقصود ان هو مش عارف الحكم الشرعي، لا هو عارف ان الحاجه دي حرام، هو عارف ان الغيبه حرام، هو عارف ان النظر الى المحرمات حرام، هو عارف. إنما المقصود بالجهالة هنا يا جماعة إن الإنسان سبحان الله لما بيترك نفسه للفتنة كأن في غشاوة كده أو في غطى بيغطي عقله وقلبه وتفكيره بحيث ينساق وراء هذه الشهوة، فكأنه بقى جاهل. هو جاهل هنا بقدر الله سبحانه وتعالى، جاهل بقدر من يعصي، جاهل بعظيم قوة الله وبطش، جاهل بالنعيم الذي ادخره الله سبحانه وتعالى لمن يتقي الله عز وجل ويكف نفسه عن هذه الأهواء والمعاصي، لمن خاف مقام ربه جنتان. فهو جاهل بهذه المعاني، الشهوة ساعتها غطت عقله وقلبه وتفكيره، فكأن بقى فيه غطى كده يعني خلاه ينسى هذه الأمور لحظيا على ما يفعل هذه المعصية. فإذا الجهالة هنا يا شباب مش مقصود بها أنه جاهل بالحكم الشرعي، لا، هو عارف أن ده حرام عارف، لكن المقصود أنه هو حين أقدم على هذه المعصية كان جاهلا بالأضرار التي ستتسبب فيها هذه المعصية له، كان جاهلا بمقام الله سبحانه وتعالى. هو لو يعرف الله عز وجل حق قدره ما كانش أقدم على هذه المعصية، واخدين بالكم يا جماعة؟ فإذا لذلك حتى قيل للإمام الشعبي، الإمام أحد علماء السلف، قال له رجل أيها العالم، يعني كان جايز يسأله، فبيقول له مثلا أيها العالم أخبرنا بكذا. فلما سمع الإمام الشعبي هذه الكلمة قال لسنا بعلماء، إنما العالم من يخشى الله. إذن الجهالة هنا هو أن أنت مش بتخشى الله، مش عارف قدر ربنا سبحانه وتعالى، عشان كده بنساق وأقدم أهوائي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه وكفى بخشية الله علما وبالاغترار بالله جهلا. يبقى الاغترار بالله وعدم معرفة عظمة الله سبحانه وتعالى وأن أسهل شيء عندي يكون هو المعصية، فإذن هو ده الجهل بعين، مش الجهل أن أنا مش عارف الحكم الشرعي، لا أنا عارف الحكم الشرعي بس عندي جهل بمقام الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول ابن مسعود، وده جه عند الآية بتاعت سورة فاطر، إنما يخشى الله من عباده إيه؟ العلماء. فكفى بخشية الله علما وبالاغترار بالله جهل. ولذلك كان الإمام مالك رضي الله عنه يقول ليس العلم بكثرة المسائل ولا بكثرة الرواية، ولكن العلم نور يقذفه الله في قلب العبد ينور به قلوب من يشاء. فهو ده العلم المقصود بيه يا شباب، الأثر بتاعه اللي في القلب، مش ان انا حافظ شوية فتاوى ومسائل كتيرة وتعريفات وتقسيمات. فلذلك المسألة هنا وليست يعملون السوء بجهالة، قلنا إذن الجهالة ليست الجهل بالحكم الشرعي، وإنما الجهل بقدر الله سبحانه وتعالى، وإن أنا يعني جهلت قدر الدنيا. لما أجي أعمل مقارنة كده بين الدنيا والآخرة، أنا لما أقدم الدنيا يبقى أنا فعلا جاهل، أنا قدمت الدنيا التي تفنى ونعيمها منغص وشهواتها في الآخر يعني مكدرة، سبحان الله، بالنعيم الصافي والخلود السرمدي في جنات النعيم بجوار رب العالمين الأبد الذي لا ينتهي، بسنوات معدودة تنتهي في هذه الدنيا. فالواحد لو عمل مقارنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. يعني الواحد فينا يا جماعة، تخيل أنت واقف قدام البحر وحطيت إيدك صباعك كده، حطيت صباع واحد من إيدك في البحر، إيه اللي بيحصل لما تطلع صباعك؟ في نقطة كده بتنزل، صح؟ هي النقطة دي شوف المقياس بتاعها بالنسبة لنقاط البحر، البحر اللي أنت واقف عنده ده في كم قطرة من تلك النقاط التي سقطت من إيه؟ من صباعك. حاجة لا تقارن. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لك والله الدنيا بالنسبة للآخرة ده ده ده ده الفرق، وطبعا أكتر من كده بكتير، لأن في الآخر قطرات البحر محصورة لا يعلمها إلا الله، أما الآخرة فوالله ليست منتهي. فالإنسان إذا الجهالة أيضا هنا الجهل بقدر الآخرة وقدر الدنيا، إن أنا بقدم الدنيا إذا أنا فعلا عندي جهل بقدر الآخرة، إن أنا اخترت الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فلذلك يا جماعة دي حتة مهمة وفيها بشرة زي ما قلنا لكل عبد، حتى لو أنا كنت عارف الأحكام دي وعارف إن ده حرام وده ما يرضيش ربنا، لكن في لحظة ضعف بشري، في لحظة فتنة وقعت ويعني عصيت ربنا سبحانه وتعالى، نيجي نقول لك ارجع والباب مفتوح اهو وربنا بكرمه هيقبلك إن شاء الله. وده نص الآية، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، وعرفنا إيه هي الجهالة. طيب لكن وطبعا برضو يذكرنا بمعنى الجهل هنا آيات أخرى في القرآن، على فكرة في سورة يوسف يا شباب، مش هو سيدنا يوسف عليه السلام لما حصلت فتنة امرأة العزيز قال إيه؟ وإلا تصرف عني كيدهن إيه؟ أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يبقى أنا لو وقعت في المعصية دي هبقى من الجاهلين. يبقى هو عارف أقول حكم الشرعي، عارف إن ده ما يرضيش ربنا وإن الزنا ده أو الفاحشة دي محرم، أكون من الجاهلين، أكون من الجاهلين بقدرك يا الله، أكون من الجاهلين بقدر الآخرة، إن أنا أقدم متاع الدنيا ولحظات لا تغني ولا تسمن من جوع، يعني لحظات الشهوة الدنيوية الفانية المكدرة إذا كانت فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فهو سيدنا يوسف لأنه يفقه هذا المعنى العظيم قدر إن هو يثبت أمام هذه الفتنة، فكان يدعي ربنا ويستغيث وإلا تصرف عني كيدهن أصبو إليهن وأكن من الجاهلين. أنا هبقى جاهل يا رب لو سبتني النفس، هبقى جاهل بقدرك، وهبقى جاهل بالآخرة، وهبقى جاهل بكل ده. فنرجع تاني ونكمل الآية: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. ممكن واحد يقول بس يا أخي أنا والله للأسف أنت ما تعرفش، أصلا ما عملتش المعصية دي مرة ولا مرتين، ده أنا شبه كنت مدمن عليها، أنا عملتها كتير قوي، وأكاد أتصور أن يعني ما فيش يعني فترة قليلة عدت علي إلا وبقى في هذه المعاصي ومش قادر، فخلاص يعني أنا بعيد خالص عن اللي أنت بتقوله. لا، مين اللي قال؟ تعال نكمل الآية: ثم يتوبون من قريب. يعني يتوبون من قريب؟ فاكرين السؤال اللي سألوا التابعين للصحابة عن هذه الآية؟ تعالوا نكمل السؤال. قال أبو العلية البصري: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقالوا: كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. يا جماعة، يتوبون من قريب؟ كل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. فأنت النهاردة الحمد لله لما تضع إيدك كده على صدرك وتجد أن قلبك لسه بيدق، وأنك أنت لسه في شيء اسمه الحياة الدنيا، ما انتقلناش إلى الآخرة أو البرزخ والقبر وهذه الأهوال، فإحمد ربنا أنت لسه من قريب، يعني التوبة مقبولة. أنت مستني إيه؟ يتوبون من قريب مهما حصل، مهما حصل. ما تقوليش أنا عملت وعملت وعملت كتير لا لا لا، أو حاجات وصلت لدرجة الكبائر، كل ده تنسفه نسفا كلمة يتوبون من قريب. فالصحابة كانوا بيقولوا كل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. فاحنا نسألك سؤال واحد: انت مت ولا لسه عايش؟ بالتأكيد لسه عايش، لسه بتسمعنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياك وجميع أحبابنا من المسلمين والمسلمات هذه التوبة قبل الموت نلقى بها الله عز وجل. فجماعة الحمد لله لما بقول لك تجد أن لسه قلبك بيدق وأعضائك لسه الحمد لله بتنبض بالحياة، انت لسه بتروح وبتيجي وبتقوم وبتقعد فالحمد لله انت لسه فيها. فكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. فلذلك كان حتى أحد السلف أبو مجلس بيقول: لا يزال الرجل في توبة حتى يعاين الملائكة. يعني أنت لسه باب التوبة مفتوح قدامك لغاية ما تشوف الملائكة بعينك، ملائكة الموت. نسأل الله عز وجل أن يجعلها في حقنا ملائكة الرحمة. فأنت لسه في فسحة من أمرك، لسه في عافية. طالما انك انت ما شفتش بعينك ملك الموت مالكش حجة، مهما حصل تقدر تتوب. ولذلك ايضا كان الضحاك من السلف يقول في هذه الآية: لك التوبة فيما بينك وبين ان تعاين ملك الموت، فاذا تاب حين ينظر الى ملك الموت فليس له ذلك. هي دي مشكلة، مشكلة يا جماعة. الواحد لو فجأة كده شاف ملك الموت قدامه، ونسأل الله عز وجل ان يعني يهون علينا وعليكم وأن يرحم المسلمين والمسلمات. وده يا شباب يعني حاجة لازم هتحصل، احنا هنهرب من ايه؟ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فغصبا عننا، ومهما احيانا الشيطان يصور لك اني اخي امور الاخرة دي لسه، يعني احنا عارفين انه كلام صح، بس فين وفين الجنة؟ معرفش كم الف مليون سنة، يقعد بقى يخترع لك ارقام كده. عارف يا حبيبي، انا مش مشكلتي كم سنة ولا كم الف سنة، انهم يرونه بعيدة ونراه قريبة، المشكلة في الموت. انا هموت امتى؟ أنا ممكن أموت النهاردة، ممكن ما نمشي النهاردة على السرير وأنام في القبر في التربة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الختام، وأن يغفر المسلمين والمسلمات جميعا. فهي دي الإشكالية يا جماعة، أن لا، الموت قريب قوي، ومدام الموت قريب فالآخرة قريبة، خلاص انتهت. لأن أنت بعد كده بعد الموت الواحد بيدخل في عالم آخر لا يخضع بقى لقوانين هذه الزمان، هذا الزمان والمكان لا لا، بينتقل إلى عالم البرزخ، البرزخ عالم آخر خالص، مش علاقة بهذه القوانين. فمش هتفرق معاك ساعتها ألف سنة ولا مليون سنة ولا يومين ولا ثلاثة. فهي دي الفكرة يا جماعة. لذلك لو بصينا حتى في الآية اللي بعديها، احنا كنا بنقرأ في الآية رقم 17، الناس اللي فتح المصاحف معنا يا شباب، الآية رقم 18 اللي بعديها على طول، شوف بقى الكلام الله عز وجل من رحمته بيفصل لنا هذه التفصيلات. ودي حاجة مهمة يا شباب، يعني للأسف احنا بنعيش في عالم مليء بتفاصيل التفاهة، تفاصيل تفاصيل التفاهة يشغلوك في وسائل التواصل ويعني المجلات والبرامج التلفزيونية وغيره. احنا عايشين في عالم غريب من اللهو والتفاصيل، التفاصيل، ناس عايشة تفاصيل حتى لو حاجات مباحة، يعني حتى لو نفترض مثلا تفاصيل تفاصيل الأكل والفسح والخروجات طب يا جماعة، أليست تفاصيل الله عز وجل التي وضعها في كتابه أحق ان احنا نديها من عمرنا ومن مشاعرنا ومن قلبنا؟ تلاقي ناس تتناقش في تفاصيل مسلسل، ويا ترى هل البطل هيتجوز البطلة في الآخر ولا لا، تفاصيل انتقال اللاعب الفلاني من النادي ده ولا مش هينتقل، هل الصفقة دي هتكمل ولا مش عارف ياخد كم مليون ولا هيتخانقوا ولا هيعمل، سبحان الله عظيم. شغلنا بتفاصيل يعني نسأل الله العفو والعافية، وغفلنا عن الحق المبين. فتعالوا نشوف ربنا بيفصل لنا ايه في القرآن. الآية رقم 18 يقول الله سبحانه وتعالى، طبعا الآية رقم 17 كنا لسه بنقراها لو قرأناها كلها، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. هو ده وعد، وعد من الله. انت لو تبت قبل الموت خلاص ربنا هيتوب عليك إن شاء الله، ما قالكش بس بشرط يكون عندك مثلا حد أقصى ماكسيمم مثلا من المعاصي وبعد كده مش هينفع، لا مفيش في معاملة ربنا كده. فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. سبحانه وتعالى ربنا عارف الشهوات اللي حواليك من كل مكان، ربنا بيقول لك انا عارف انت بتعاني ازاي، انا عارف الفتن اللي احتوشتك من كل مكان، لكن ربنا عليم، وده فيه بشرى ان هو هيدي لك اجر كبير، وان ربنا عارف اللي بيجاهد نفسه واللي سايب نفسه وخلاص ومقضيها وغرقان وماشي زي ما الناس ماشيه وخلاص. لا ربنا بيقول لك انا هميز اللي صبر واللي ثبت وكان الله عليما. شوف هنا يعني ختمت هذه الايه باسماء غريبه شويه، عليما حكيما، ما قالش مثلا غفورا رحيما، ما نحن عمالين نتكلم في ايه، بنتكلم في التوبه والمغفره، فكان ممكن واحد يقول لك الايه دي تنتهي بايه وكان الله غفورا رحيما كان الله توابا رحيما مثلا، لا انتهت وكان الله عليما. ربنا عارف الزمن اللي انت عايش فيه بالظبط بتفاصيله، يعني مش مثلا تيجي تقول يا ريتني كنت عايش مش عارف ايام الصحابه وايام كذا، لا لا لا، ربنا عارف انك انت عايش سنة 1447 هجريا 2025 ميلاديا، عارف تفاصيلك، عارف انت عايش ازاي وفي انهي بلد وفي انهي مكان وكم المعاصي وكم الفتن وكم التحديات اللي انت عايش فيها، بس خد بالك عليما ايه حكيما، اهو ده من حكمته سبحانه وتعالى اختبار. فهو من حكمته ان انت تكون موجود في هذا المكان وهذا الزمان تتعرض لهذه الامور، تفتكرش ان هي تلقائية كده انك انت تبقى ماشي في الشارع فتلاقي معصية قدامك فيعني كده صدفة، لا ده اختبار مقدر من قبل أن نخلق يا جماعة، من قبل أن تخلق السماوات والأرض، قدر مكتوب إن أنت ستتعرض لهذه الفتنة، ستتعرض لهذه المعصية، وكان الله عليما حكيما، ده اختبار حكمة ربنا سبحانه وتعالى. تعالوا بقى نكمل الآية اللي بعديها رقم 18، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هي دي المشكلة، هي دي بقى المشكلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم وأحبابنا جميعا التوبة النصوح قبل الموت، لأن ده نص مخيف، نص مخيف. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، دي بعكس كلمة إيه يتوبون من قريب اللي في الآية اللي قبل كده، هنا حتى إذا حضر أحدهم الموت أو شاف ده الملك ماشي، الواحد يا جماعة عايش في حياته أمال وطموحات وعمال يخطط للمستقبل، ويا ترى هسكن فين وهعيش فين وهشتري العربية دي ولا الموبايل ده، هتجوز فلانة ولا مش عارف ايه، طب هسافر هنا ولا اروح هنا، طب انا هخلص الدراسة دي مثلا كمان سنتين وبعد كده هقدم على كذا، كل واحد فينا عايش ليه تفاصيل في حياته. فجأة يا جماعة قد يفاجأ ان هو شايف ملك الموت، دي الصورة الوحيدة اللي شايفها قدامه، وتلاشت كل سائر الخيالات الاخرى اللي كان غرقان فيها، وفجأة ينزل تحت القبر والناس أحب الناس إليه يهيل عليه التراب، ويفاجئ أنه بيتسئل، محدش بيقول له حضرتك بتقبض كام، طب حضرتك شايف نفسك بعد 5 سنين فين، طب حضرتك معك كام لغة، طب حضرتك يعني اسمك إيه، ساكن فين، في أنهي مستوى اجتماعي، عربيتك ماركتها إيه، موبايلك عندك إيه بالظبط، طب لا لا لا مفيش كلام ده، مفيش كلام ده خالص، طب مستوى مثلا يعني صحتك جمالك مش عارف إيه، لا لا لا، حتى أخص ما يميزك اسمك مش هتتسئل عنه، اسمك مش هتقلك انت حضرتك اسمك مين، لا لا، هتتسئل 3 أسئلة، من ربك، ما دينك، من نبيك، بس انت بقى كنت عايش عشان ايه طول حياتك، هل اتجهزت عشان كده؟ فسبحان الله يا جماعة الواحد فجأة بينتقل إلى عالم آخر ويترك كل ما يلهث الناس وراءه، سبحان الله عظيم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، لا مش هينفع، مينفعش تبت الآن، لازم يتوبون من قريب، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم. ولا الذين يموتون وهم كفار، هذه بقى الفاجعة الأخرى، الواحد يموت والعياذ بالله هو على دين غير دين الإسلام مصيبة، خلاص ما فيش فرصة أصلا للنجاة، يعني الكلمة التي تنجي صاحبها هي لا إله إلا الله، دي كلمة كفيلة أن هي تطلع الإنسان من نار جهنم بإذن الله تعالى، لا إله إلا الله. أما يموتون وهم كفار فقد أصلا الوسيلة الوحيدة. فكل الأديان غير دين الإسلام باطلة. وسيبك بقى من إيه تقريب الأديان والمش عارف المجمع الإبراهيمي، وخلينا نعيش في يعني مع بعضينا كده عالم الإنسانية ودين الإنسانية. أديك شايف الإنسانية بيعملوا إيه؟ تذبيح وتجويع للمسلمين، هو ده الإنسانية بتاعتهم. فمفيش ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهنا ربنا بيقول قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فالحقيقة يا شباب الآيات زي ما أنتم شايفين القرآن يعني بيوازن المشاعر بين الخوف والرجاء، وبين يعني عشان تستعد، لأن أحيانا الواحد بس لو قاعد يعيش في معاني رجاء وإن والله ربنا غفور وربنا رحيم برضو ممكن، بس يعني الجانب ده أساسي مهم وإحنا كنا نتكلم عنه أصلا طول الدرس. لكن أنا قصدي لازم برضو واحد ياخد باله إن طب، لأن أنت لما هتيجي تاخد خطوة هتلاقي الشيطان يجي يقول لك طب يا عم حاضر هتتوب وكل حاجة بس مش دلوقتي، استنى ما تستمتع شوية بشبابك. أنت عايزة تتحجبي، طب وليه تعملي في نفسك كده، أنت لسه صغيرة استني شوية ما تتجوزي، ولا لما مش عارف يحصل إيه، ولا لما تكبري شوية في السن مثلا، وهكذا يخليك تأخر الخطوات الأساسية في حياتك اللي ما ينفعش تتأخر. فالقرآن بيجي يوازن لك الحتة دي، لا خد بالك أنت ما تضمنش. فالنهاردة شباب بشرة لكل واحد غرقان في المعاصي وفي الذنوب وفي الفواحش وفي الكبائر، كل واحد نفسه ينصر الدين وافتكر ان هو بما انه زل في بعض الزلات ان هو خلاص ربنا هيطرده، لا احنا بنقول لسه فيها يا جماعه يتوبون من قريب قبل رؤيه ملك الموت. ولذلك في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام لما قال عليه الصلاه والسلام ان الله عز وجل يقبل توبه العبد ما لم يغرغر. عارف يغرغر يعني تبلغ بقى الروح الحلقوم، يتيقن الموت، غرغره الموت، نسال الله عز وجل ان يهون علينا وعليكم سكرات الموت. يبدا بقى يشوف الملائكه وتبدا الروح تطلع. قبل كده الحمد لله ما دام انت لسه عايش تقدر. وقال عليه الصلاه والسلام من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، كما في صحيح مسلم. فالحمد لله يا جماعه ده من علامات يوم القيامه الكبرى ان الشمس نصحى نلاقيها طالعه من المغرب. فالحمد لله لسه لغايه النهارده ما حصلتش العلامات دي. فاذا انت تقدر تتوب، تقدر ترجع. ف اللي نختم بيه يا شباب قول النبي عليه الصلاه والسلام لله افرح بتوبه عبده من احدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. يعني أنت عارف اللي هو الراجل سبحان الله العظيم خلاص كان معاه ناقة وماشي في الصحراء، الجمل ده عليه أكل وشرب وكل الزاد بتاعه، وضاع نام شوية فضاع الجمل ده مشي وهرب خلاص هو تيقن الموت. وفجأة كده لما يأس لقى الجمل ده قدامه ففرح جدا، فرح جدا يعني أنه هو لقى سبب النجاة. عارف كأن واحد بيغرق في البحر وفجأة لقى قارب النجاة حد بيمدوا له الحبل. فسبحان الله العظيم والله يا جماعة أنا مش عايز أقول لك يعني لو ما كانش فيه في مسألة التوبة إلا إن الواحد الحمد لله أنت تبقى مستشعر إن ربنا بيحبك قوي إنك ترجع. هتقول لي بس أنا يعني في ناس بقى شيطان عارف يقول لك أنا ماليش وش، أنا عملت بلاوي مكسوف أرجع لربنا. أهو ده شيطان، ده ربنا بيحب إنك أنت ترجع. وأنا يا شباب يعني عشان ما نطولش وخلاص بقى نختم النهاردة أنصحكم تدبر القرآن ثم تدبر السنة الصحيحة. عندكم يعني رياض الصالحين احنا تدبر القرآن بنحاول نعمله مع بعض في المجالس اللي احنا فيها دي في الرسائل القرآنية. انصحكم بسلسلة للشيخ احمد السيد ربنا يبارك فيه اسمها اظن انوار السنة المحمدية، بيتكلم فيها بيشرح فيها كتاب رياض الصالحين، وده كتاب كفيل ان هو يعني تاخد كم من الاحاديث التي تزكي النفس وتقرب العبد وتعرفك ايه هي معاني الايمان اللي انت المفروض تراجعها في نفسك. وحتى رياض الصالحين بدا بكتاب الاخلاص، ثم بعد كتاب الإخلاص بدأ بكتاب التوبة، تاني كتاب هو كتاب التوبة. أنا نفسي يا شباب ترجعوا تسمعوا على الأقل كتاب التوبة. أنا يريد تاخدوا الكتاب من أوله وتتابعوا الحلقات، ولسه الشيخ ما شاء الله مستمر السلسلة، كتاب رائع، كتاب رياض الصالحين. فالشيخ أحمد السيد ليه شرح على النت على اليوتيوب والوسائل بتاعته، لأن كتاب التوبة من رياض الصالحين الإمام النووي يفصل فيه أحاديث كتيرة لها علاقة بالتوبة، عشان ما فيش وقت النهاردة نحن نقعد بقى نشرح كل حاجة زي الواحد يعني يعالج نفسه ويبتعد عن المعاصي والحاجات دي. فأنا أحيلكم إلى هذا الكتاب العظيم اتكلم فيه عن شروط التوبة النصوح والحاجات دي كلها، وبإذن الله قد يكون لنا برضو لقاءات في قابل الأيام نتذكر فيها هذه المعاني. شباب اللي نختم بيه كل واحد فينا وفيكم بإذن الله أهل إن هو ربنا يستخدمه وينصر بيه الدين. وإحنا اتفقنا بقى إن فكرة أنا وقعت في معاصي إن أنا ابتعدت إن أنا لا لا لا، أنت لسه تقدر تقدم كتير، بس حاول بقى انك انت تزكي نفسك وتصلح نفسك وندعي ونكثر من الدعاء عشان نرجع تاني يا جماعة. والله الدنيا دي ما تستاهلش. نرجع تاني بقى ننصر دين ربنا عز وجل ونعيش لهذه اللحظة التي نرى فيها ملائكة الموت، عشان ساعتها تبقى البشرة، كل البشرة والله يا جماعة، انك انت تشوف ملائكة الرحمة واقفين قدامك وبيقولوا لك ايه، ابشري ايتها الروح الطيبة، ابشري، يعني بيبشروك، بيقول لك يعني لا لا خلاص خلاص ما فيش حزن بعد النهاردة، ابشر انت رايح لرضوان الله عز وجل. وانتوا عارفين ربنا عز وجل في سورة الفجر بيبشر هذه الروح الطيبة وهذا العبد الذي يتلقاه بعد الموت، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والله يا جماعة الدنيا كلها ما تسوى، لذات الدنيا كلها وشهواتها ما تسواش انك تسمع هذا الكلام من رب العالمين. فعسى ان يكون قريبا، نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم حسن الختام. وسبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.